بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات ابن سند الإسلامية تقدم. تفكر قبل أن تندم، فإنك ميت فاعلم، ولا تغتر بالدنيا فإن صحيحها يسقم. الذهب، الذهب ممن ذهب. يا من له ستر علي جميل، هل لي إليك إذا اعتذرت قبول؟ أبديتني ورحمتني وسترتني كرما، فأنت لمن رجاك كفيل. وعصيت ثم أتيت عفوا واسعا، وعلي سترك دائما مسؤول. فلك المحامل والمحاسن. أبديتني ورحمتني وسترتني كرما، فأنت لمن رجاك كفيل. وعصيت ثم أتيت عفوا واسعا، وعلي سترك دائما مسدول. فلك المحامد والمحاسن والثناء، يا من هو المقصود والمسؤول. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. عبد الرحمن، يا عبد الرحمن، قم يا ولدي لتصلي الفجر، قم. أمرك يا أبي، سأقوم بعد قليل. استعذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني، فالصلاة خير من النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جزاك الله خيرا يا والدي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. اللهم أنت السلام، منك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يا والدي. نعم يا عبد الرحمن. كم هي جميلة صلاة الفجر. صدقت، صدقت يا ولدي، ولكنني لست أرى بعض جيراننا وأهل حينا يصلونها مع المسلمين في المسجد يا والدي. ما أخسر هؤلاء، مساكين حرموا أنفسهم من خير كثير، بل من الخير كله. كيف يا أبي؟ ألا تدري يا حبيبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف سنة الفجر بأنها خير من الدنيا وما فيها؟ فكيف بصلاة الفجر نفسها؟ وما الحل معهم إذن يا أبي؟ نسأل الله لهم الهداية يا ولدي، كما يجب علينا نصحهم وتذكيرهم ما استطعنا. وكيف يكون ذلك يا والدي؟ هؤلاء الناس يا بني قد آثروا الدنيا على الآخرة، وتكاسلوا عن أداء الفرائض، وأعظمها صلاة الفجر، فهي الميزان الحق بين الإيمان والنفاق. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. فيا ولدي، علينا إزاء إخواننا هؤلاء أن نوصهم ونستوصي بهم. أوصيكم يا معشر الإخوان عليكم بطاعة الديان، إياكم أن تهملوا أوقاتكم فتندموا يوما على ما فاتكم، وإنما غنيمة الإنسان شبابه والخسر في التواني، ما أحسن الطاعة للشبان فاسعوا لتقوى الله يا إخواني، وأعمروا أوقاتكم بالطاعة والذكر كل لحظة وساعة، ومن تفوته ساعة في عمره تكن عليه حسرة في قبره، ومن يكن فرط في شبابه حتى مضى عجبت من تبابه، ويا سعادات امرئ قضاه في عمل يرضي به مولاه، أحب ربي طاعة الشبان يا فوزهم بجنة الرضوان، فتب إلى مولاك يا إنسان من قبل أن يفوتك الأوان، ومن يقول إني صغير أصبر ثم أطيع الله حين أكبر، فإن ذاك غره إبليس وقلبه مغلق مطموس، لا خير في من لم يتب صغيرا ولم يكن بعيبه بصيرا، مجانبا للإثم والعصيان مخالفا للنفس والشيطان، ملازما تلاوة القرآن مستعصما بالذكر من نسيان، مراقبا لله في الشؤون محاذرا من سائر الفتون، مجانبا رذا إلى الأخلاق مجافيا كلا عدا الخلاق، محاربا لنزعة الضلال وصولة الأهوى وسوء الحال، فإن أردت الفوز بالنجاة فاسلك سبيل الحق والهداة، يا من يروم الفوز في الجنات بالمشتهى وسائر اللذات، انهض إلى السجدات في الأسحار واحرص على الأوراد والأذكار، واحذر رياء الناس في الطاعات في سائر الأحوال والأوقات، واختر من الأصحاب كل مرشد إن القرين بالقرين يقتدي، وصحبة الأشرار داء وعمى تزيد في القلب السقيم السقامة، فإن تبعت سنة النبي فاحذر قرين السوء والداني، واختر من الزوجات ذات الدين وكن شجاعا في حمى العرين، وزود الأولاد بالآداب تحفظ قلوبهم من الأوصاب، وهذب النفوس بالقرآن ولا تدعها نهبة الشيطان، واحرص على ما سنه الرسول فهو الهدى والحق، إذ يقول دع عنك ما يقوله الضلال ففيه كل الخسر والوبال، وأصدق الحديث قول ربنا وخير هدي الله عن نبينا، يا أيها الغفلان عن مولاه انظر بأي سيء تلقاه، أما علمت الموت يأتي مسرعا وليس للإنسان إلا ما سعى وليس للإنسان من بعد الأجل إلا الذي قدمه من العمل فبادر التوبة في إمكانها من قبل أن تصد عن إتيانها يا أيها المغرور ما هذا العمل إلى متى هذا التراخي والكسل لو يعلم الإنسان قدر موته ماذا قطول الدهر طعم قوته ما لي أراك لم تفيد فيك العبر ويحك هذا القلب أقسى من حجر وأفلس الناس طويل الآمال مضيع العمر كثير الخطال نهاره ممضيه في البطالة وليله في النوم بئس الحالة أدع لنا يا سامعا وصيتي بالعفو والصفح مع العطية وستر فضلا منه للعيوب والمحو في الكتاب للذنوب يا رب جد بالفضل والإحسان والروح والريحان والجنان ولا تؤاخذنا على النسيان ولا على الأخطاء ولا العصيان يا رب واحفظنا من الفتان ولا تذقنا حرقة النيران يا رب وانصرنا على الأعداء واحمل حما من هيشة الغوغاء ودينك احفظه مع الأمان للأهل في الأقطار والأوطان والحمد لله على الختام وشكر لله على الإنعام ما أعظم الإنعام من مولانا وأجزنا الإفضال إذ هدانا لنعمة الإيمان والإسلام والاقتداء بسيد الأنام ثم صلاة الله والسلام مناح طير الأيك والحمام على النبي المصطفى البشير الهاشمي المجتبى النذير وآله من بلج الصباح وصحبه ما هبت الرياح الذهب الذهب ممن ذهب أبي الغالي نعم يا ولدي انظر انظر ألا ترى هؤلاء الناس في السوق وهم يتشاجرون ويتخاصمون لا حول ولا قوة إلا بالله إنهم يتنافسون على أمور أرزاقهم ويسعون جاهدين وبأسهم في ذلك شديد ورزقهم مكتوب ومقسوم وأجلهم محتوم وعملهم معلوم عند الله وهم أجنة في بطون أمهاتهم سبق القضاء بكل ما هو كائن والله يا هذا لرزقك ضامن تعنى بما تكفى وتترك ما به توصاك أنك للحوادث آمن أولم ترى الدنيا ومصدر أهلها ضنك وموردها كريه آجن والله ما انتفع العزيز بعزة فيها ولا سلم الصحيح الآمن والمرء يوطنها ويعلم أنه عنها إلى وطن سواها ضاعن يا ساكن الدنيا أتعمر مسكنا لم يبق فيه مع المنية ساكن الموت شيء أنت تعلم أنه حق وأنت بذكره متهاون إن المنية لا تؤامر من أتات في نفسه يوما ولا تستاذن. اعلم بأنك لا أبا لك في الذي أصبحت تجمعه لغيرك خازن. فلقد رأيت معاشرا وعهدتهم ومضوا وأنت معاين ما عاينوا. ورأيت سكان القصور وما لهم بعد القصور سوى القبور مساكن. جمعوا وما انتفعوا بذاك وأصبحوا وهم بما اكتسبوا هناك رهائن. لو قد دفنت غدا وأقبل نافضان كفيه عنك من التراب الدافن. لتشاغل الوراث بعدك بالذي ورثوا وأسلمك الولي الباطن. قارن قرينك واستعد لبينه إن القرين من القرين مباين. والزم أخاك فإن كل أخ ترى فله مساوئ مرة ومحاسن. الذهب ممن ذهب. يا عبد الرحمن، لبيك يا أبي. أتدري يا ولدي متى يكون الإنسان شاكرا صابرا؟ علمني يا أبي حباك الله من فضله. عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا، ومن لم تكونا فيه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا. من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به، ومن نظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه كتبه الله شاكرا صابرا. ومن نظر في دينه إلى من هو دونه ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا. نمضي على سبل كانوا لها سلكوا أسلافنا وهم للدين قد شادوا. لنا بهم أسوة إذ هم أئمتنا ونحن للقوم أبناء وأحفاد. والصبر يا نفس خير كله وله عواقب كلها نجح وإن داد. فاصبر هديت فإن الموت مشترك بين الأنام وإن طولنا آماد. والناس في غفلات عن مصارعهم كأنهم وهم الأيقاظ رقاد. دنيا تغر وعايش كله كدر لولا النفوس التي للوهم تنقاد. كنا عددنا لهذا الموت عدته قبل الوفاة وأن تحفرنا ألحاد. فالدار من بعد هذه الدار آخرة تبقى دواما بها حشر وميعاد. وجنة أزلفت للمتقين وأهل الحق والصبر أبدل وأوتاد. فاعمل لنفسك من قبل الممات ولا تعجل وتكسل فإن المرء جهاد. لا ينفع العبد إلا ما يقدمه فبادر الفوت واصطد قبل تصطاد. والموت للمؤمن الأواب تحفته، وفيه كل الذي يبغي ويرتاد. لقى الكريم تعالى مجده وسما، مع النعيم الذي ما فيه أنكاد. فضل من الله إحسان ومرحمة، فالفضل لله كالأزال آباد. فالظن بالله مولانا وسيدنا، ظن جميل مع الأنفاس يزداد. نرجوه يرحمنا، نرجوه يسترنا، فمنه للكل إمداد وإيجاد. ندعوه نسأله عفوا ومغفرة، مع حسن خاتمة فالعمر نفاد. وقد رضينا قضاء الله كيف قضى، واللطف نرجو وحسن الصبر إرشاد. الذهب الذهب ممن ذهب. يا أبي، ماذا عن ذنوبي؟ فإني أستحي أن يفضحني ربي. يا ولدي، حفظك الله ورعاك، اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. قلنا: يا رسول الله، إنا نستحيي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. فيا ولدي، إذا علمت معنى الحياء فلم نفسك وحدثها، وقل لها: كم بعد موتك من ناس لك. ما لي أفرط في ما ينبغي مالي، إني لأغبن إدبري وإقبالي. اليوم ألعب والأيام مسرعة، في هدم عمري وفي تصريف أحوالي. يجري الجديدان والأقدار بينهما، تعدو وتسري بأرزق وآجالي. يا من سلى عن حبيب بعد غيبته، كم بعد موتك من ناس ومن سالي. كأن كل نعيم أنت ذائقه، من لذة العيش يحكي لمعة الآلي. لا تلعبن بك الدنيا وأنت ترى، ما شئت من عبر فيها وأمثالي. الغي في ظلمة والرشد في صور، مسربلات بإحسان وإجمال. والقول أبلغه ما كان أصدقه، وصدق في موقف مستسهل عالي. لن يصلح النفس إن كانت مدبرة، إلا التنقل من حال إلى حال. فنحمد الله ما ننفك في نقل، كل إلى الموت في حل وترحال. والشيب ينعى إلى المرء الشباب، كما ينعى الأنيس إليه المنزل الخالي. لأضعنن إلى دار خلقت لها، وخير زادي إليها خير أعمالي. محيلة الموت إلا كل صالحة، أولى فلا حيلة فيه لمحتالي. والمرء ما عاش يجري ليس غايته، إلا مفارقة للأهل والمال. إني لآمل والأحداث دائبة في نشر يأسي وفي طي لآمالي. الذهب الذهب ممن ذهب. يا عبد الرحمن لبيك يا والدي. أتدري يا بني أين الأولى سلفوا؟ علمني يا أبي حباك الله من فضله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. فيا ولدي، من حيث عرف الصحابة أين الأولى سلفوا فاعلم أنت. ألا أين الأولى سلفوا؟ دعوا للموت واختطفوا، فوافوا حين لا تحف ولا طرف ولا لطف، ترص عليهم حفر وتبنى ثم تنخسف، لهم من تربها فرش ومن رضراضها لحف، تقطع منهم سبب الرجاء فالضيع وجف، تمر بعسكر الموتى وقلبك منه لا يجف، كأن مشيعك وقد رموا بك الثم وانصرفوا، فنون رداك يا دنيا لعمري فوق ما أصف، فأنت الدار فيك الظلم والعدوان والسرف، وأنت الدار فيك الهم والأحزان والأسف، وأنت الدار فيك الغدر والتنغيص والكلف، وفيك الحبل مضطرب وفيك البال منكسف، وفيك لساكنك الغبن والآفات والتلف، وملكك فيهم دول بها الأقدار تختلف، كأنك بينهم كرة ترامى ثم تلتقف، ترى الأيام لا ينظرن والساعات لا تقف، ولن يبقى لأهل الأرض لا عز ولا شرف، وكل دائم الغفلات والأنفاس تختطف، وأي الناس إلا موقن بالموت محترف، وخلق الله مشتبه وسعي الناس مختلف، وما الدنيا بباقية ستنزح ثم تنتسف، وقول الله ذاك لنا وليس لقوله خلف. الذهب الذهب ممن ذهب. أما الزهد يا بني فإن أعرف الزهد يا والدي، فهو ترك الدنيا وما فيها من أيدينا. لا يا ولدي، فالإسلام لم يمنعنا من أن نتزود من الدنيا بحاجاتنا واحتياجاتنا، فالزهد يا بني ألا تكون الدنيا في قلبك حتى لو كانت كلها في يدك، فزهدك فيها من قناعتك منها. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. قال عفان: ثم يتوب الله على من تاب. فالقناعة يا بني ليست في اليد بل في القلب، وكما قيل هي كنز لا يفنى. إن القناعة كنز ليس بالفاني، فاغنم أخي يهودي تعيشها الفاني، وعش قنوعا بلا حرص ولا طمع، تعش حميدا رفيع القدر والشان. ليس الغني كثير المال يخزنه لحادث الدهر أو للوارث الشاني، يجمع المال من حل ومن شبه وليس ينفق في بر وإحسان، يشقى بأمواله قبل الممات كما يشقى بها بعده في عمره الثاني. إن الغني غني النفس قانعها، موفر الحظ من زهد وإيمان، بر كريم سخي النفس ينفق ما حوت يداه من الدنيا بإيقان. منور القلب يخشى الله يعبده ويتقيه بإسرار وإعلان، موفق راسخ في العلم متبع إثر الرسول بإخلاص وإحسان. الذهب الذهب ممن ذهب. يا عبد الرحمن، لبيك يا أبي. خذ عني أمورا إنني ناصحك بها يا بني، اعمل بها وتجمل بخلالها، فوالله ما الدنيا بدار الخلود، وكل ما تراه من زهرتها فان وزائل، ولا يبقى لك فيها مما خلفت إلا عمل صالح ممزوج بتقوى الله يصل بك إلى رضوان ربك وإلى ذكر الناس إياك بما تحب، فهل أنت لما أقول لك جاد وعازم؟ أوصني يا والدي فلن أتعدى ما تقوله بإذن الله ما دام قلبي على دين الله يا أبتي، فانصح فكن لي آذان صاغية. بارك الله فيك يا حبيبي، بارك الله فيك. يا ولدي إياك وأكل ما لا يحق لك، وإياك والسعي وراء ما يمحق البركة من مالك وطعامك، وإياك ثم إياك أن تنغمس في ملذات الدنيا فتنسيك آخرتك، وتذكر نعيم الجنة الباقي على متاع الدنيا الفاني، وإياك والشبع في الدنيا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجشأ عنده رجل فقال له: كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. يا أيها المتسمن قل لي لمن تتسمن، سمنت نفسك للبلا وبطنت يا مستبطن، وأسأت كل إساءة وظننت أنك تحسن، ما لي رأيتك تطمئن إلى الحياة وتركن. يا ساكن الحجرات ما لك غير قبرك مسكن، اليوم أنت مكاثر ومفاخر تتزين، وغدا تصير إلى القبور محنط ومكفن. أحدث لربك توبة فسبيلها لك ممكن، واصرف هواك لخوفه مما تسر وتعلن، فكأن شخصك لم يكن في الناس ساعة تدفن، وكأن أهلك قد بكوا جزعا عليك ورننوا، فإذا مضت لك جمعة فكأنهم لم يحزنوا، والناس في غفلاتهم ورحى المنية تطحن، ما دون دائرة الردى حصن لمن يتحصن. الذهب الذهب ممن ذهب. هل وعيت قولي يا ولدي؟ نعم يا أبي أكمل، جزاك ربي خيرا. واعلم يا ولدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول العبد مالي ومالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأقنى، ما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. فاحذر يا بني وتفكر قبل أن تندم. تفكر قبل أن تندم فإنك ميت فاعلم، ولا تغتر بالدنيا فإن صحيحها يسقم، وإن جديدها يبلى، وإن شبابها يهرم وإن نعيمها يفنى فترك نعيمها أحزم ومن هذا الذي يبقى على الحدثان أو يسلم رأيت الناس أتباعا لذي الدنيا والدرهم وما للمرء إلا ما نوى في الخير أو قدم. الذهب الذهب ممن ذهب. أبي إني أخاف من الدنيا. سدد وقارب وتزود لآخرتك واترك ما حرم ربك، فمن خاف كان كمن قال عنه صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وسر يا بني في ذلك على نهج أسلافنا من الصحابة والتابعين. يا باغي الإحسان يطلب ربه ليفوز منه بغاية الآمال، انظر إلى هدي الصحابة والذي كانوا عليه في الزمان الخالي، واسلك طريق القوم أين تيمموا، خذ يمنة فالدرب ذات شمال. تالله ما اختاروا لأنفسهم سوى سبل الهدى في القول والأفعال، درجوا على نهج الرسول وهديه وبه اقتدوا في سائر الأحوال. نعم الرفيق لطالب يبغي الهدى فمآله في الحشر خير مآل. القانتين المخبتين لربهم، الناطقين بأصدق الأقوال، التاركين لكل فعل سيء والعاملين بأحسن الأعمال. أهواؤهم تبع لدين نبيهم وسواهم بالضد من ذي الحال. ما شابهم في دينهم نقص ولا في قولهم شطح الجهول الغالي، عملوا بما علموا ولم يتكلفوا، فلذاك ما شابوا الهدى بضلال. وسواهم بالضد في أحوالهم تركوا الهدى ودعوا إلى الإضلال، فهم الأدلة للحيارى من يسر بهداهم لم يخش من أضلال. وهم النجوم هداية وإضاءة وعلو منزلة وبعد منال، يمشون بين الناس هونا نطقهم بالحق لا بجهالة الجهال، حلما وعلما مع تقى وتواضع ونصيحة مع رتبة الإفضال. يحيون ليلهم بطاعة ربهم بتلاوة وتضرع وسؤال، وعيونهم تجري بفيض دموعهم مثل انهمال الوابل الهلال. في الليل رهبان وعند جهادهم لعدوهم من أشجع الأبطال، وإذا بدا علم الرهان رأيتهم يتسابقون بصالح الأعمال. بوجوههم أثر السجود لربهم وبها أشعة نوره المتلالي. ولقد أبان لك الكتاب صفاتهم في سورة الفتح المبين العالي، وبرابع السبع الطوال صفاتهم قوم يحبهم ذو إدلال وبراءة، والحشر فيها وصفهم وبها الأتى وبسورة الأنفال. الذهب الذهب ممن ذهب. ما هو القبر يا أبي وما صفاته؟ إن القبر يا ولدي أول منازل الآخرة وطريق الناس إلى السعادة أو الخسران. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو نبي الأمة وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يتهيأ لهذا المنزل ويتعهده، فلا يتعلق بالفانية وما فيها، بل وكان يقلل من زادها. عن عبد الله قال: اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جلده، فقلت بأبي وأمي: يا رسول الله، لو كنت أذنتنا ففرشنا لك عليه شيئا يقيك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا والدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فليت شعري كيف القبر وخشونته. ليت شعري ساكن القبر المشيد، هل وجدت اليوم فيه من مزيد؟ وهل الباطن فيه مثل ما هو في الظاهر تزويقا وشيد؟ وهل المضجع فيه لين أو سعير ما لها فيه خمود؟ ليت شعري ساكن القبر المشيد، أشقي أنت فيه أم سعيد؟ أقريب أنت من رحمة من وسع العالم إحسانا وجود، أم بعيد أنت منها فلقد طرقت دارك بالويل البعيد؟ ولقد حل بأرجائك ما ضاق عنه كل ما في ذا الوجود. أيها الغافل مثلي وإلى كم تعامي وتلوي وتحيد؟ أدن فاقرأ فوق رأسي أحرفا خرجت ويحك من قلب عميد، صرعته فكرة صادقة وهموم كلما تمضي تعود، وندامات لأيام مضت هو منها في قيام وقعود. وغدا ترجع مثل فتعظ بي، وإلا فامض واعمل ما تريد، قد نصحناك فإن لم تره سيراه بصر منك حديد. أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما من مجيب، ومات الجميع ومات الخبر. ما للمقابر لا تجيب، إذا دعاهن الكئيب، حفر مسقفة عليهن الجنادل والكثيب، فيهن ولدان وأطفال وشبان وشيب. كم من حبيب لم تكن نفسي بفرقته تطيب، وادرته في بعضهن مجددا وهو الحبيب، وسلوت عنه وإنما عهدي برؤيته قريب. الذهب ممن ذهب. واعلم يا بني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحذر أمته مما هو آت قبل نزول القبر من الموت من هادم اللذات، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. الدهر يعقب ما يضر وينفع، والصبر أحمد ما إليه يرجع، والمرء فيما منه كان مصيره حينا وليس عن المنية مدفع. فاحذر مفاجأة المنون فإنه لا يلتجى منها ولا يستشفع. أين الذين تجمعوا وتحصنوا وتوثقوا وتجيشوا وتمنعوا وتعظموا وتحشموا وتجبروا وتكبروا وتمولوا وترفعوا؟ صاحت بهم نواب الزمان فأسرعوا، وحدا بهم حاد البلا فتقطعوا. أن احتموا عنه بعضب باتر أو مانعوه بالذي قد جمعوا. كانت منازلهم بهم مأنوستان فتفرقت أوصالهم وتضعضعوا. واستوطنوا الأجداث بعد قصورهم وسفت على الآثار ريح زعزعوا. ماذا أعدوا في الجواب لمنكر أن غرهم فيه وماذا يصنعوا؟ وجدوا الذي عملوا فوجه أبيض بجميل طاعته ووجه أسفع. أبني كن متمسكا بنصيحتي ما دمت حيا فالنصيحة تنفع. واحذر مجاورة الحسود فإنه بخلاف ما في نفسه يتذرع. وعليك بالحق الجميل فإنه من كل شيء يقتنى لك أنفع. وتجنب الدنيا وكن متعففا فالحر يرضى بالقليل ويقنع. وخذ الكتاب بقوة واعمل بما أمر المهيمن فهو حق يتبع. واسلك سبيل رسوله في أمره تنجو به فهو الطريق المهيع. واعلم بأن الله ليس كمثله شيء إليه مصيرنا والمرجع. حي قدير واحد متنزه صمد تذل له الرقاب وتخضع. متكلم عدل جواد منعم بالقسط يعطي من يشاء ويمنع. ذو العرش لا تخفى عليه سريرة منا ويعلم ما نقول ويسمع. في الحشر يظهر للعباد بلطفه كل يذل له وكل يضرع. بالعدل يحكم في القيامة بيننا ونبينا فينا إليه يشفع. خير البرية بعده صديقه هو في الخلافة سابق مستتبع. وكذلك الفاروق أكرم صاحب من بعده حبر جواد سلفع. ومجهز الجيش العظيم ومن ثوى مستسلما في الدار وهو يبضع. وحسيبه ونسيبه وصفيه وحسامه ذاك البطين الأنزع. لهم المناقب والمواهب والعلا وهم الصواحب والنجوم الطلع. وهم الذين بهم يفوز محبهم يوم المعاد وكل ذخر ينفع. الذهب ممن ذهب. فعلام الحرص على الدنيا يا أبتي. يا بني إن الناس تنسى وتتناسى آيات الله المنزلة وسننه المحسوسة وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يهرم ابن آدم ويشب منه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. عجبا لعيني كيف يطرقها الكرى، ولحيلتي وقد انجلى عني المرى. الهو أعلم أنه قد فوقات، نحوي سهام الحتف أمحيني كرى. وإذا هممت بتوبة وإنابة عرضت لي الدنيا فعدت القهقرى. كم قد سمعت وقد رأيت مواعظا لو كنت أعقل حين أسمع أو أرى. أين الذين طغوا وجاروا واعتدوا وعتوا وطالوا واستخفوا بالوراء أوليس أعطتهم مقاليد العلا حتى لقد خضعت لهم أسد الشرى وتمسكوا بحبالها لكنها فصمت لهم منها وثيقات العرى ما أخلدتهم بعد سالف رفعة بل أنزلتهم من شماريخ الذرى وإلى البلا قد نقلوا وتشوهات تلك المحاسن تحت أطباق الثرى لو أخبروك بحالهم ومآلهم أبكاك دهرك ما عليهم قد جرى أفناهم من ليس يفنى ملكه ذو البطشة الكبرى إذا أخذ القرى فاصرف عن الدنيا طماعك إنما ميعادها أبدا حديث يفترى الذهب الذهب ممن ذهب ما يبكيك يا ولدي وما عساني أفعل غير البكاء امزجه بالتضرع إلى الله يا ولدي يا رب يا رب يا من هو العلام في الأزل بالسر والجهر من قولي ومن عملي ثبت بفضلك قلبي يا رحيم وجود بالرضا واعف يا رحمن عن زللي جرائمي لست أحصيها لكثرتها أرجوك يا سيدي عنها تجاوز لي حسبي رضاك ولا أرجو سواك ولا أحصي ثناك وإني فيك ذو أمل خلقتنا من تراب ثم من علق وسوف تبعثنا للموقف الجلل ذنبي عظيم وقلبي خائف وجلون ومنك يرجى أمان الخائف الوجل رب اكفني شر نفسي واللعين وهب لي توبة واهدني قبل انقضاء أجلي زادت عيوبي فآمن روعتي وأقل يا ربنا عثرتي وانظر بلطفك لي سهل بفضلك رزقي واغنني أبدا عن سائر الخلق يا من لا يزال علي شغلت باللهو عن ذكر الإله ولكن عفوه يرتجيه كل مبتهل صبابتي عظمات إذ مقلتي حرمات طيب الكرى ونما يا سيدي زللي ضيعت عمري في لهو وفي لعب وفي فتور وفي عجز وفي كسل أرجوك عفوك يا من قد تنزه عن ضد ولد وعن كيف وعن مثل ظني جميل به أرجو النجاة غدا والعفو عما مضى يا منتهى أملي عاملتني منك بالألطاف والمنن مذ كنت طفلا ومنك اللطف لم يزل غطى الصدى قلبي يا الصدي فعنه أزل حتى لغيرك يا مولاي لم أمل فإن لي فيك ظنا لم يزل حسنا فعافني من أذى الأسقام والعلال الذهب الذهب ممن ذهب إني أرى اليوم أصنافا من الناس فمنهم الطائع لربه المخبت المنيب ومنهم من اجتمعت عليه شرور الدنيا ومعاصيها يا ولدي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا لمن أحب فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه قالوا وما بوائقه يا نبي الله قال غشمه وظلمه ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق به فيقبل منه ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار إن الله عز وجل لا يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث. يا أيها العاصي المسيء إلى متى تعصي الإله وتغتدي بنواله؟ يا أيها العاصي المسيء إلى متى تعصي الإله وتغتدي بنواله؟ قم في الدياجي طالبا مرضاته، واخضع وذل لعزه وجلاله، واخضع إليه وناده بتذلل. يا من يجود على الكئيب الواله، يا من إذا سأل المقصر عفوه فهو المجيب بفضله لسؤاله. حاشاك تمنع رضاك وقد أتى متنصلا من عظم قبح فعاله. لا يبتليه بالبعاد وبالجفا، يا سيدي أنت العليم بحاله. حاشاك تمنع رضاك وقد أتى متنصلا من عظم قبح فعاله. لا يبتليه بالبعاد وبالجفا، يا سيدي أنت العليم بحاله. أيها الأحباب، ها نحن نلوح بأيد ملؤها الحب، وعين ملؤها الشوق، وقلب ملؤه النصح لكم، وأمواج الدعاء تلاطب جنبات السفينة، سفينة مغمورة بحبكم ونصحكم والدعاء لكم. فلا تنسونا أنتم من دعوة في الأسحار أو في صلواتكم، اجعلونا دوما في الذكار. أحبابنا أزف الرحيل فزودونا بالدعاء، هل بعد ذا من يومنا يوما جديدا للقاء؟ إني لأعلم منكم يا إخوتي حسن الوفاء، فعليكم أبدا سلامي في الصباح وفي المساء. الذهب ممن ذهب، مع تحيات الأسرة الفنية للإنتاج الإعلامي التابعة لتسجيلات ابن سند الإسلامية. الذهب ممن ذهب. جميع حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات ابن سند الإسلامية، هاتف رقم 687-4617، ونحذر من إعادة نسخ الشريط. الذهب ممن ذهب. ألا أين الأولى سلفوا؟ دعوا للموت واختطفوا، فوافوا حين لا تحف ولا طرف ولا لطف، ترص عليهم حفر وتبنى ثم تنخسف، لهم من تربها فرش ومن رضراضها لحف،